حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ

السماء النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ